قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف البخاري: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، يعني فهل يكون أدركها أو لا. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي رواه عنه أبو سلمة، وهو رواية صحابي عن صحابي، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وفي لفظ آخر: فقد أدرك العصر. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. واللفظ الآخر: فقد أدرك الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته، يعني لا يستأنفها بل يستمر. وفي هذا دليل على أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، كما يدل عليه اللفظ العام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبهذا يتبين ضعف القول بأن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة أو أدركها في الوقت فقد أدركها، لأن هذا خلاف مفهوم الحديث، فإن مفهوم الحديث أن من أدرك دون ذلك لم يدرك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.